بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف محمد محي الدين رحمه الله تعالى: ثالثا، وأما الياء فإذا وقعت في كلمة ومعها حرفان فقط فهي أصل البتة، نحو يوم وبيع وبين وبيت وحين ورمي. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الفصل تتمة للعنوان الذي تم ذكره وهو بيان مواضع الزيادة لأحرف الزيادة. اليوم سألتمونيها ذكر أصولا وأسبابا سبعة تدل على زيادة الحروف، ثم عاد إليها حرفا حرفا يذكر أدلة زيادتها. بدأ بالهمزة وذكر زيادة تكون زائدة في أولها وفي آخرها ولا تكون زائدة في وسطها، ثم انتقل إلى الألف ولا تكون زائدة في البداية لأنها حرف ساكن، وإنما زيادتها في وسطها أو في آخرها، وثلث بالياء فتكون إذا كانت مع حرفين فهي ماذا؟ أصلية البتة، لا تكون زائدة. نعم. وإذا وقعت في كلمة ومعها ثلاثة أحرف كلها أصول أو أكثر وليست في أول الكلمة وبعدها أربعة فهي زائدة البتة، سواء أوقعت في أول الكلمة نحو يلمع ويهير ويلمق ونحو يضرب ويأكل. اللمعان السراب، ويهير هو الحجر، ويلمق هو القباء، مثل الباقي واضح. زيد ويضرب زيد ويأكل ويفتح ويكرم. أم ثانية نحو صيرف وضيغم وخيفق وخيعل ونحو بيطر وسيطر. أم ثالثة نحو عثيار وقضيب والتراب العجاج ونصيب وكريم ورغيف ونحو رهيأ والطلب. نعم. وشريف. نعم. أم رابعة نحو حذرية قطع غليظة من الأرتقاء. نعم. وزبنية وهي متمرد الإنس والجن. نعم. ونحو سلقيته بمعنى اللقاء. لقاء. لقاء. نعم. وجعبيته. نعم. فتجعب أي جمعته وصرعته. صرع. أيوة. أم خامسة نحو سلحفية من السلحفات. نعم. وبلهنية ورفاهية. الساعة. بلهنية الساعة ورفاهية. نعم. ونحو تقلسيت وتجعبيت من القلس. نعم. أم سادسة نحو مغناطيس وسلنقيت ونحو سلنقيت. أم سابعة ولا تكون إلا في الاسم نحو خنزوانية. قالوا في الكبر. نعم. وإذا وقعت الياء في أول الكلمة وبعدها أربعة أحرف فهي أصل البتة، نحو يستعور. هو الباطل. توقعت في أول كلمة وبعدها أربعة أحرف فهي أصل البتة. وإذا وقعت الياء وإذا وقعت الياء في أول الكلمة وبعدها أربعة أحرف فهي أصل البتة، نحو يستعور. والباء الياء خمسة أحرف. نعم شيخ. نعم. والباء الياء هنا بعد الياء خمسة أحرف ليس أربعة. الحاصل أن الياء تكون زائدة في ما إذا كان معها ثلاث أحرف كلها أصول أو أكثر ولم تكن في أول الكلمة وليست في أول الكلمة وبعدها أربعة أحرف. إذا وقعت في كلمة معها ثلاث أحرف كلها أصول أو أكثر من أربعة أحرف فهذه تكون ماذا؟ زائدة ولم تكن هي في أول الكلمة. قال أيضا وبعدها أربعة أحرف فهي أيضا زائدة سواء وقعت في أول الكلمة أو في وسطها. لكن هنا يقال إذا وقعت في كلمة ومعها ثلاثة أحرف كلها أصول أو أكثر من ثلاثة أحرف كلها أصول ولم تكن الياء في أول الكلمة فهنا تكون زائدة. واضح؟ طيب إذا كانت معها ثلاثة أحرف هنا إذا تكررت فلا تكون زائدة بل تكون أصلية مثل وع وع ومثل يؤ هنا لما قال ومعها ثلاثة أحرف كلها أصول تكون زائدة نقول ما لم تتكرر الواو أو ما لم تتكرر الياء هذا يقال في الواو والياء في الياء نقول مثاله يؤ وسيأتينا في الواو. نعم. طيب إذا وقعت الياء في أول الكلمة وبعدها أربعة أحرف فهي أصل نحو قال يستعور وإن كان هنا بعدها خمسة أحرف. نعم وصل. إنه الحاصل في الياء إذا كان معها حرفان فهي أصلية أما إذا كان معها أزيد ثلاث أحرف زيادة فهي زائدة إلا إذا كانت مكررة فإنها تعد ماذا؟ أصلا تعد أصلية. نعم. رابعا وأما الواو فلا تزاد أولا البتة وتزاد حشوة ثانيا وتزاد حشوة ثانية أو غير ثانية على ما استعمل على ما ستعلم فإن صحبت أصلين فهي أصل من غير شك. نعم. نحو يعني كانت مع حرفين فلا شك إن كانت مع حرفين فهي أصل. نعم. نحو وقت ووعد ووزن وثوب وسوط وخوف ويوم وصوم ودلو وحقو. نعم مثلا بوجودها في أول كلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة فإذا كان معها أصلين معها أصلان فتكون أصلا. نعم. وإن صحبت ثلاثة أحرف أصول فصاعدة فلا تكون إلا زائدة ما لم تتكرر كما ذكرنا في الياء كوع وع. نعم. سواء أكانت ثانية نحو عوسج وجوهر وكوثر من الأسماء ونحو حوقل وصومع ورودن من الأفعال أم كانت ثالثة نحو جدول وقصور وعجوز وعمود من الأسماء ونحو رهوك ودهور وجهور من الأفعال أم كانت رابعة نحو ترقوة وعنفوان وعرقوة ونحو إغدودنة وعلوطة وخروطة وجلوذة أم كانت خامسة نحو قلنسوة وعذرفوط ومن جنون نعم. ونحو الواو. ونحو الواو الثانية في إعلوطه. يعني الواو هنا زائدة رابعة وخامسة. رابعة وخامسة. فهي مشددة مكررة. وأخواته. أم كانت سادسة نحو إربعاوى. أو أربعاوى. أربعاوى. هذا زيادة الواو. فمع الأصلين أصلية. مع ثلاث حروف زيادة زائدة. ما لم تكرر. وزيادتها تكون كما ذكر ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة في الاسم. نعم. خامسا وأما الميم فلا تزاد في الأفعال وإنما تزاد في أنواع كثيرة من الأسماء. إذا الهمزة تزاد في الأفعال، الألف تزاد في الأفعال، الياء تزاد في الأفعال، والواو تزاد في الأفعال، الميم لا تزاد، تختص بالأسماء. نعم. كالمصادر وأسماء الزمان والمكان واسم الآلة. مصادر مصدر الميم مقصود، واسم الزمان والمكان وزن المفعل هو الأكثر أو مفعل، اسم الآلة كمفعل ومفعال و مفعلة، واسم المفعول مفعول على وزن مضارعه بضم الميم وفتح ما قبل آخره. نعم. واسم المفعول وشطر من اسم الفاعل. ليس كله، ليس كله، مقصود به اسم الفاعل من الرباعي، من الرباعي اللي هو ماذا؟ اللي هو على وزن مضارعه بضم بحذف فتح المضارعة وإبداله ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره، خلاف اسم المفعول من الثلاثي مفعول كتب مكتوب، ومن الرباعي فما زال على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارع ميما مضموما وفتح ما قبل آخره. أما اسم الفاعل فوزنه من الثلاثي فاعل وهو الغالب، أو فاعل أو فاعل أو فعل أو، وأما الرباعي فما زال فعلى وزن مضارعه بحرف حذف حرف المضارعة وبدله ميم المضمومة وكسر ما قبل آخره. نعم. أيوه. وضابطها في الزيادة أن تقع أول الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف كلها أصول، نحو مقتل ومضرب ومحبس ومجلس ومحمدة ومهابة ومهانة ومقياس ومفتاح ومصباح ومكنسة ومضروب ومقتول ومحمود ومكرم ومهان ومبيع ومقول ومكرم ومتدحرج. هذا من اللف والنشر المرتب كما يقال، أشار وضرب أمثلة تعود على المصادر واسماء الزمان والمكان، اسم الآية واسم المفعول واسم الفاعل شطر منه. مقتل يصح مصدرا ويصح أيضا اسم الزمان اسم المكان مضارعه، لأنه من قتل يقتل، قتل يقتل، فمصدره الميمي واسم الزمان اسم المكان منه مقتل. ومضرب للمصدر، ضرب يضرب مصدره الميمي مفعل. ومحبس حبس يحبس، هذا اسم الزمان والمكان. ومجلس جلس يجلس اسم الزمان والمكان. ومحمدة محمدة هي محمدة، حمد يحمد مصدره محمدة واسم الزمان والمكان منه محمدة أيضا، حميدة يحمد، وجاء على خلاف الأصل محمدة. ومهابة مهابة، هابه يهابه مهابة. ومهانة هذا من المصادر أيضا. ومقياس اسم آلة، مفتاح اسم آلة، مصباح اسم آلة، مكنسة اسم آلة، مفعال مفعال مفعال مفعلة مضروب اسم مفعول، مقتول اسم مفعول، محمود اسم مفعول، وهذه كلها من الثلاثي. ومكرم اسم مفعول من الرباعي، ومهان اسم مفعول من الرباعي أهانة، ومبيع اسم مفعول من مباع من باع أصله مبيوع مبيع، ومبيوع لغة. نعم شيخ فعل امتهن إيه فموش موجود هنا لكن جذره ما هو؟ امتهن أيوه. طيب. الذي بمعنى الإهانة مش امتهن الذي بمعنى امتهن. طيب لحظة بس، مبيع اسم مفعول أيضا أصله مبيوع وتحول إلى مبيع إلى صرفية، ومقول أيضا اسم مفعول، ومكرم اسم فاعل من الرباعي، ومتدحرج اسم فاعل من الخماسي تدحرج. واضح؟ نعم. إيش قلت؟ امتهن. امتهن لها معنيان، امتهن لها معنيان، امتهن الشيء أي أهانه، وامتهن أي اتخذ المهنة، اتخذ المهنة. واضح؟ شيخ السؤال عن الميم التي في امتهن ايه هذه مش زائدة إذا كان قصد الإهانة؟ في كليهما زائد الميم امتهن. لا في في في في في الإهانة زائدة. امتهن في في في في في الإهانة زائدة، وفي اتخاذ المهنة أصلية. والله هو لما قال وأما الميم فلا تزاد في الأفعال، وامتهن إذا كان على أساس أنها زائدة تستثمر منها. صحيح. إيش إيش في القول؟ هي المقصود من الميم مطلقا سواء كان في الأول ولا لا. وين؟ لا، هي الميم لا توجد في الأفعال مطلقا. وضابط أنها تزيد أنت؟ لا توجد، لا توجد الميم لا توجد في الأفعال مهما كان مهما كان مهما كان. أيوه. امتهن امتهن الشيء من من المهنة، امتهن من المهنة، امتهن أي اتخذ مهنة، اتخذ مهنة هي أصلية. وفي حال تفهي أصلية. أما امتهن الشيء بمعنى أهانه، بمعنى أهانه، امتهن الشيء بمعنى أهانه. نعم. لكن الميم هذه في امتهن، الميم في امتهن التي فيها إهانة الشيء ليست زائدة، ليست زائدة، لأن امتهن الشيء أي أهانه جاء من أهانة، من أهانة ليست هي في جذرها الأصل. لا هي هي أصلية، هي لا هي لا هي هي أصلية، هي أصلية منقلبة، هي أصلية منقلبة، ليست زائدة. واضح؟ تحتاج إلى أن نراجعها على كل حال. لكن هي امتهن من أصل الفعل هان يهون. واضح؟ هان يهون، وأهان أهان أصله أهونه، أهون أهان يهون، الألف واو، ألف أصلها واو. إذا قل امتهنه من أهانه، امتهى امتهى، نعم صح. طيب ألف ميم تاء هاء نون، وين الواو؟ الواو التي من الهون وينها؟ ها؟ واضح؟ منقلبة عن واو. جيد. فأصل الفعل من أهانة، أهانة، نزعنا الألف هذا من هانة، هونة، نزعنا الألف من هون صار إيش وهن صار إيش وهن فهمت الوهن. فإذا جئنا من هذا الفعل الخماسي الذي أتيت به أصله اوتهن ها مفهوم أصله اوتهن فانقلبت الواو ها انقلبت الواو ميما قالت الواو من خصال امتهن. شيخ هنا كلمة مهانة اي نعم نفسها واضح لكن هذا يظهر من حيث التنظير وسنراجعه نراجع ثلاث مراجع إن شاء الله راجع أنت ميزة تفضل ها أقرأ أقرأ إلا أن يقف الاشتقاق أمامك حاجزا دون الحكم بزيادتها في مثل هذه الحال المتقدمة كما في هذه الألفاظ وهي معد ومهدد ومأجج ومن جونون ومن جونون ومن جنون ومن جنون يعني قال لك الأصل إذا كانت يعني بعدها يعني زائدة هنا إذا وقف أمامك الاشتقاق فمنع زيادتها فلا تكون زائدة كما عد ومهدد ومأجد ومن جنون. نعم فقد دل الاشتقاق فيهن على أصالة الميم ولولا هذه الدلالة لكان الحكم بزيادتها غير منقوض. نعم هو الأصل الموافق للقاعدة أيوة. لأنه قد كثر زيادة الميم أولا حتى لا يعدل إلى القول حتى لا يعدل إلى القول بأنها أصل إلا بدليل وثبت. نعم يعني كأنها الغالب في البداية تكون زائدة أيوة. فإذا وقعت الميم في أثناء الكلمة فهي أصل من غير خلجة شك يعني لا يختلفك الشك لا يداخلك ويخالطك الشك في ذلك إلا في نحو دلامص وقمارص وهرماس وهرماس الكسر الذي يعرف بالكسر وهرماس وقرز وزرقم مما يقوم الاشتقاق فيه دليلا على زيادتها. نعم مما يقوم الاشتقاق فيه دليلا على زيادتها واضح يعني الاشتقاق يدل على انها زائده اذ انها تسقط من الاصل وهي من فرع ساقط واذا رجعنا الى اصل نجدها انها ساقطه. فاذا في أثنائها تكون زائدة تكون أصلية إلا إذا دل الاشتقاق على زيادتها وفي بدايتها تكون زائدة إلا دل الاشتقاق على أصالتها. نعم. سادسا وأما النون فتستطيع أن تحكم بزيادتها من غير تردد إذا وجدتها في آخر الكلمة بشرط أن يكون قبلها ألف وقبل الألف ثلاثة أحرف كلها أصول أين؟ وليس فيهن حرفان أدغم أحدهما في الآخر أيوة. نحو سكران وشبعان وندمان وظمآن وعثمان ومروان وقحطان وعدنان. نعم كل هذه النون قبلها ألف وقبلها ثلاثة أحرف أصول وليس فيها حرف مشدد أي مدغم. نعم. فإذا لم يكن قبلها ألف نحو برثن أو كان قبلها ألف لكنها غير مسبوقة بثلاثة أصول نحو أمان وزمان وأوان أو كان قبلها ألف مسبوقة بثلاثة أصول لكن أدغم حرفان منها نحو حسان وعفان وقبان. لم يكن لك أن تعتبرها زائدة حتى ترجع إلى الاشتقاق، فإن وجدته يسقطها فهي زائدة، وإلا يسقطها الاشتقاق فهي أصل. أيوة، شايف النون زائدة إذا كانت قبلها ألف وقبله ثلاثة أحرف ليس فيها حرف مدغم في آخر، فإن كان ليس قبلها ألف فهي أصلية، إن كان قبلها ألف وليس قبله وقبله حرفان فهي أصلية، إن كان قبلها ألف وقبل الألف ثلاثة حروف لكن ثمة حرف مشدد فعند ذلك ارجع إلى ماذا؟ إلى الاشتقاق، فإن أسقط الاشتقاق النون فإنها زائدة، وإن أثبتها فليست بزائدة. نعم، يعني مثل حسان، ها إذا رجعنا من أين نأخذه؟ من حسنة، صار النون ثابتة أصلية، واضح؟ وعفان، ها عفان من عفنة، ها لإثبات النون فتكون هي ذلك أصلية. أما إذا قلنا من عفا أو من عفة، عفة، فتكون عند ذلك زائد. وقبان إذا قلنا من قبنة تكون أصلية، أو من قبة تكون ماذا؟ زائد. كما يقال في شيطان، إن قلنا من شاطة الشيطة فالنون زائد، وإذا قلنا من شطنة هي أصلية. نعم. وإذا وجدت النون ساكنة وهي ثلاثة في وهي ثالثة في الكلمة نحو جحنفل وشرنبث وعصنصر وعرندد وعقنقل وسجنجل، فاحكم بأنها زائدة من غير أن تتردد في ذلك. وبعضهم ضبطها بأن تكون في الوسط، وعدد الحروف قبلها وبعدها واحد كما ذكر هنا، لكن قال هنا ثالثة، تكون ثالثة، وبعضهم قال تكون في الوسط وعدد الحروف قبلها وبعدها نفسه كما تلاحظون هنا، نفسه اثنين قبل واثنين بعد. نعم. إلا أن يصدك عن ذلك اشتقاق معتد به. الاشتقاق أصل في هذا، وقد ذكرنا أن من أدلة الزيادة الاشتقاق، فإن كان في الاشتقاق تثبت النون فهي أصلية، وإن كانت لا تثبت فليست بأصلية. نعم. وتزاد النون في الأفعال بالطراد في أول المضارع للدلالة على المتكلم المعظم نفسه أو إذا كان معه غيره نحو نكتب ونقوم ونستغفر، وللدلالة على المطاوعة في نحو إن شعب وانصدع وانكسر. المطاوعة، شعب الشيء فانشعب، وصدعه فانصدع، وكسره فانكسر، طاوعه ولبى للفعل الذي وقع عليه. نعم. وفي نحو احرنجم وقعنسس واسلنقى واحرنبى، فإن وقعت النون في غير ما أسلفنا أول الكلمة نحو نهشل، أو ثانية نحو قنطار وقنديل وعنقود وعندليب، أو ثالثة متحركة نحو غرنيق وخرنوب فاحكم بأصالتها إلا أن تلمس دليلا الدليل على أنها زائدة كما حكوه في عنسل وعنبس وعفرنا وبلهنية بالله نعم بألف بلهنية وبلهنية وخنفقيق نعم وخنفق هذه دلة هي أصلية فيها ها أو هي زائدة فيها إذا كانت بغير ما سبق ها أي كونها ما سبق ذكره قبلها أجل قبل ذلك أحرف إلى آخره أو في وسط كلمة قبلها وبعد عدد حروف سواء أو ما تطرد فيه زيادته في الأفعال إذا كانت غير ذلك فهي أصليته إلا إذا دل الدليل على زيادتها كما في مثل هذه الكلمات التي ذكرها من فعل مسلم ونكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك.